وتفسيرها أيضا مطموس. نعم يا سيدي، الآية يعني شبه واضحة لكن التفسير مش مقروء. طيب دقيقة واحدة. حاضر يا سيدي. وحاولت يعني لم ترسل في المجموعة النسخة الجيدة يا سيدي. لا أرسلها الأخ أمس، أرسلها الأخ، والله أرسلها أمس. شفت التي أرسلتها سكينة، لكن هي نفس النسخة الموجودة عندي. عموما ممكن نعيد ننزل إرسالها إن نسخة شاء الله. جديدة نشوف. حاضر يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية كام يا شيخ نصر؟ 59 يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اختلفوا في أولي الأمر، قال ابن عباس رضي الله عنهما وجابر رضي الله عنه: هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم، وهو قول الحسن والضحاك ومجاهد. ودليله قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم النساء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: هم الأمراء والولاة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنهم: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا. وقيل المراد أمراء السرايا. وقال عكرمة رحمه الله: أراد بأولي الأمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال عطاء: هم كده المهاجرون واضح يا سيدي. والتابعون لهم بإحسان، بدليل قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عز وجل: فإن تنازعتم أي اختلفتم في شيء من أمر دينكم، والتنازع اختلاف الآراء وأصله من النزع، فكان المتنازعان يتجاذبان ويتمانعان، فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وإلى رسوله ما دام حيا، وبعد وفاته إلى سنته. والرد إلى الكتاب والسنة واجب إن وجد فيهما، فإن لم يوجد فسبيله الاجتهاد. وقيل الرد إلى الله تعالى والرسول أن يقول لما لا يعلم: الله ورسوله أعلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك أي الرد إلى الله والرسول خير وأحسن تأويلا، أي أحسن مآلا وعاقبا. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الآية. قال الشعبي: فكان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه يأخذ الرشوة ولا ي... أنه لا لا يأخذ يأخذ الرشوة. الرشوة. نعم يا سيدي، نعم، أحسن الله إليكم، أنه لا يأخذ الرشوة ولا يميل في الحكم. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ويميلون في الحكم.

قراء ابن كثير وحفص ويعقوب تكن بالتاء والباقون بالياء، أي ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت، نعم ليقولن أو ليقولن يا ليتني كنت معهم في تلك الغزاة فأفوز فوزا عظيما، أي آخذ نصيبا وافرا من الغنيمة. وقوله فأفوز نصب على جواب التمني بالفاء كما تقول وددت أن أقوم فيتبعني الناس. قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله، الصوت واضح يا ناصر؟ نعم يا سيدي، واضح جدا يا سيدي. قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، قيل نزلت في المنافقين، ومعنى يشرون أي يشترون، يعني الذين يختارون الدنيا على الآخرة، معنى آمنوا ثم قاتلوا. وقيل نزلت في المؤمنين المخلصين، معنى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون أي يبغون الحياة الدنيا أو يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ويختارون الآخرة. ومن يقاتل لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن يقاتل في سبيل الله يعني يستشهد أو يغلب يظفر فسوف نؤتيه في كلا الوجهين أجرا عظيما. قوله تعالى الصوت من انخفض هنا ولا حاجة؟ واضح يا سيدي، من هنا واضح. طيب أحسن طيب الله طيب إليكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون لا تجاهدون في سبيل الله في طاعة الله يعاتبهم على ترك الجهاد والمستضعفين، أي عن المستضعفين. وقال ابن شهاب في سبيل المستضعفين لتخليصهم، وقيل في تخليص المستضعفين من أيدي المشركين، وكان بمكة جماعة من الرجال والنساء والولدان يلقون من المشركين أذى كثيرا، الذين يدعون ويقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يعني مكة، الظالم أي المشرك أهلها، يعني القرية التي من صفتها أن أهلها مشركين. وإنما خفض الظالم لأنه نعت للأهل، فلما عاد الأهل إلى القرية صار الفعل لها، كما يقال مررت برجل حسنة عينه. واجعل لنا من لدنك وليا، نعم يقال مررت برجل حسنة عينه، واجعل لنا من لدنك وليا، أي من يلي أمرنا لدنك، واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي من يمنع العدو عنا. فاستجاب الله دعوتهم. مررت برجل حسنه عينه، حاضر يا سيدي، مكتوبة عندي حسنة عينه. يعني عندنا مكتوبة يقال مررت برجل حسنه عينه. حاضر يا سيدي، نقرأها كذلك يا سيدي. مررت برجل حسنه عينه، واجعل لنا من لدنك وليا، أي من يلي أمرنا لدنك، واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي من يمنع العدو عنا. فاستجاب الله دعوتهم، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ولي عليهم عتاب بن أسيد، وجعله الله لهم نصيرا بنصف المؤمنين المظلومين من الظالمين. قوله تعالى الذين جعله آمنوا الله يقاتل، لهم نصيرا ينصف المؤمنين المظلومين من الظالمين، ينصفه. ما شاء تمام. حاضر يا سيدي. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ولي عليهم عتاب بن أسيد، وجعله الله لهم نصيرا ينصف المؤمنين المظلومين من الظالمين. قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، أي في طاعته، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي في طاعة الشيطان. فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء الشيطان، أي حزبه وجنوده الكفار، إن كيد الشيطان مكره كان ضعيفا، كما فعل يوم بدر. لما رأى الملائكة خاف أن يأخذوه فهرب وخذلهم. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية، قال الكلبي، نزلت في جماعة كانوا يلقون من المشركين بمكة أذى كثيرا قبل أن يهاجروا، ويقولون: يا رسول الله، إذا لنا في قتالهم فإنهم قد هذه آذونا. حقيقة، هذه حقيقة أن كيد الشيطان كان ضعيفا، سواء كان كيده بالوسوسة أو يعني بتزيين الباطل وغير ذلك من الأمور، فقد وصف القرآن الكريم كيد الشيطان بالضعف. والآية تفيد أن هذا الكيد الذي وصف به الشيطان إنما كان في يعني في الزمن الماضي وكذلك في المستقبل، فهكذا يكون كيد الشيطان. وكذلك أتباع الشيطان كيدهم ضعيف، وإن أظهروا للناس أنهم معهم القوة ومعهم العدة ومعهم غير ذلك من الأمور، فهذه كلها أشياء يعني لا تكون لها قيمة في مقابل أهل الإيمان. فالقوة بحسب إيمان العبد، بحسب إيمانه، ولذلك هناك علاقة قوية بين الإيمان والجهاد. فهذه الآيات تبين أن كيد الشيطان ضعيف حتى في أحرج الظروف وفي أصعب المواقف، وإنما وصفهم جل ثناؤه بالضعف لأنهم لا يقاتلون رجاء ثواب ولا يتركون القتال خوف عقاب، وإنما يقاتلون إما من أجل المال أو الحمية أو حسدا للمؤمنين كما نرى الآن من اليهود والنصارى، فهم يعني ما يقاتلون إلا حسدا وكرها لأهل الإيمان على ما أتاهم الله من فضله، وأما المؤمن فيقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ولذلك تجد المؤمن يذهب إلى الكافر في أقرب يعني نقطة له ويقتله، والثاني يعني يقول على نفسه من شدة الخوف والفزع والجزع، لأنه لا يقاتل إلا ابتغاء الغنيمة أو ابتغاء الحياة الدنيا أو ما شابه ذلك. فكيد الشيطان ضعيف يعني تدبيره، وهو ما يظهر يعني من الحيل والمكر والخديعة، وما يظهره أيضا لأنصاره من الكيد لأهل الإيمان والإسلام والتأليب، تأليب الناس عليهم. ولذلك لا يخشى المؤمنون هؤلاء الكفار، وإنما يقاتلون لابتغاء أن تكون كلمة الله هي العليا، وابتغاء ما عند الله من الثواب والأجر والنصر والظفر بإذن الله لعباد الله المؤمنين، وإن كانت يعني هناك بعض الـ يعني أسباب عدم النصر أو لأهل الإيمان، فهذا يعني لا يدوم، وإنما هو بإذن الله تعالى في زوال، وسيكون النصر لعباد الله المؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية، قال الكلبي، نزلت في جماعة كانوا يلقون من المشركين بمكة أذى كثيرا قبل أن يهاجروا، ويقولون: يا رسول الله، إذن لنا في قتالهم فإنهم قد آذونا. فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفوا أيديكم، فإني لم أمر بقتالهم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما هاجروا إلى المدينة وأمرهم الله بقتال المشركين، شق ذلك على بعضهم. قال الله تعالى: فلما كتب فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، يعني يخشون مشركي مكة، كخشية الله، أي كخشيتهم من الله، أو أشد أكبر. خشية، وقيل معناه وأشد خشية، وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال الجهاد لولا هلا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني الموت، أي هلا تركتنا حتى نموت بآجالنا. واختلفوا في هؤلاء الذين قالوا ذلك، فقيل قاله قوم من المنافقين لأن قوله لم كتبت علينا القتال لا يليق بالمؤمنين، وقيل قاله جماعة من المؤمنين لم يكونوا راسخين في العلم، قالوه خوفا وجبنا لا اعتقادا، ثم تابوا. وأهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان، وقيل هم قوم كانوا مؤمنين فلما فرض عليهم القتال نافقوا من الجبن وتخلفوا عن الجهاد. قل يا أيها النبي متاع الدنيا، أي منفعتها والاستمتاع بها قليل، والآخرة أفضل خير لمن اتقى الشرك ومعصية الرسول، ولا تظلمون فتيلا. قوله عز وجل أينما تكون يدرككم الموت، أي ينزل بكم الموت، نزلت في المنافقين الذين قالوا في قتل أحد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فرد الله عليهم بقوله أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، والبروج الحصون والقلاع، والمشيدة المرفوعة المطولة. وإن تصبهم حسنة، نزلت في اليهود والمنافقين، وذلك أنهم قالوا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه. قال الله تعالى وإن تصبهم، يعني اليهود، حسنة أي خصم ورخص في السعر، يقول هذه من عند الله لنا. وإن تصبهم سيئة، يعني الجد وغلاء الأسعار، يقول هذه من عندك، أي من شؤم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقيل المراد بالحسنة الظفر والغنيمة يوم بدر، وبالسيئة القتل والهزيمة يوم أحد، يقول هذه من عندك، أي أنت الذي حملتنا عليه يا محمد. فعلى هذا يكون من قول المنافقين، قل لهم يا أيها النبي كل من عند الله، أي الحسنة والسيئة كلها من عند أنت الله. الذي حملتنا عليه يا محمد، أنت الذي حملتنا عليه. حاضر يا سيدي، حاضر، أحسن الله إليكم، يقول هذه من عندك، أي أنت الذي حملتنا عليه يا محمد. فعلى هذا يكون من قول المنافقين، قل لهم يا أيها النبي كل من عند الله، أي الحسنة والسيئة كلها من عند الله. ثم عيرهم بالجهل فقال فما لهؤلاء القوم، يعني المنافقين واليهود، لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفقهون قولا. وقيل الحديث ها هنا هو القرآن، أي لا يفقهون معاني القرآن. قوله فما لهؤلاء، قال الفراء نعم كثرت في الكلام هذه الكلمة حتى توهموا أن الكلام متصلة بها، أن اللام اللام نعم نعم يا سيدي أن اللام متصلة بها وأنهما حرف واحد، ففصلوا اللام بما بعدها في بعضه ووصلوها في بعضه، والقراءة الاتصال، ولا يجوز الوقف على اللام لأنها لام خافضة. قوله عز وجل ما أصابك من حسنة خير ونعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة بلية أو أمر تكرهه فمن نفسك، أي بذنوبك. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، المراد غيره. نظيره قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وتعلق أهل القدر بظاهر ولكن هذه الآية. إن ثبت أن هناك من القراء من يقف على اللام فيوقف عليه وله وجه أيضا في اللغة، فلا يقال لا يجوز، وإنما قد يقال أرجح كذا، لكن ما دام أنه ثبت أن بعض القراء يقف على اللام، وهذا في مقام الاختبار أو في مقام يعني بيان الجواز، أما أن يقال لا يجوز فهذا في منزل. نعم. أحسن الله إليكم، وتعلق أهل القدر بظاهر هذه الآية فقالوا نفى الله تعالى السيئة عن نفسه ونسبها إلى العبد، فقال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولا متعلق لهم فيه، ولا متعلق لهم فيه،

أن يفتيكم أن يفتيكم فيهن وكتابه يفتيكم فيهن، وهو قوله عز وجل: وأتوا اليتامى أموالهم. قوله في يتامى النساء هذا إضافة الشيء إلى نفسه، لأنه أراد باليتامى النساء. واللاتي لا تؤتونهن، أي لا تعطونهن ما كتب لهن من صداقهن، وترغبون أن تنكحوهن، أي في نكاحهن لمالهن وجمالهن بأقل من صداقهن. وقال الحسن وجماعة: أراد لا تؤتونهن حقهن من الميراث، لأنهم كانوا لا يورثون النساء، وترغبون أن تنكحوهن، أي عن نكاحهن لدمامتهن. والمستضعفين من الولدان يريد ويفتيكم في المستضعفين من الولدان وهم الصغار، أن تعطوهم حقوقهم، لأنهم كانوا لا يورثون الصغار. يريد ما يتلى عليكم في باب اليتامى من قوله: وأتوا اليتامى أموالهم، يعني بإعطاء حقوق الصغار، وأن تقوموا وآتوا لليتامى بالقسط. اليتامى أموالهم وآتوا تاني يا سيدي، معلش. وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا، حاضر يا سيدي، وآتوا اليتامى أموالهم، يعني بإعطاء حقوق الصغار، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي ويفتيكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط بالعدل في مهورهن ومواريثهن. وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما يجازيكم عليه. وإن امرأة خافت، أي علمت من بعلها، أي من زوجها نشوزا أي بغضا، قال الكلبي، يعني ترك مضاجعتها أو إعراض بوجهها عنها وقلة مجالستها، فلا جناح عليهما، أي على الزوج والمرأة، أن يصالحا، أي يتصالحا. وقرأ أهل الكوفة: أن يصلحا، من أصلح، بينهما صلحا، يعني في القسم والنفقة، وهو أن يقول الزوج لها: إنك قد دخلت في السن، وإني أريد أن أتزوج امرأة شابة جميلة أؤثرها عليك في القسم ليلا ونهارا، فإن رضيت بهذا فأقيمي، وإن كرهت خليت سبيلك. فإن رضيت كانت هي المحسنة ولا تجبر على ذلك، وإن لم ترضى بدون حقها كان على الزوج أن يوفيها حقها من القسم والنفقة، أو يسرحها بإحسان، فإن أمسكها ووفاها حقها مع كراهية فهو محسن. وقال مقاتل بن حيان في هذه الآية: هو أن الرجل يكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوج عليها الشابة، فيقول للكبيرة: أعطيتك من مالي نصيبا على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم لك، فترضى بما اصطلح عليه. فإن أبت أن ترضى فعليه أن يعدل بينهما في القسم. وعن علي رضي الله عنه في هذه الآية قال: تكون المرأة عند الرجل فتنبو عينه من دمامة أو كبر، فتكره فرقته، فإن أعطته من مالها فهو له حل، وإن أعطته من أيامها فهو حل له، والصلح خير، يعني إقامتها بعد تخييره إياها والمصالحة على ترك بعض حقها من القسم والنفقة خير من الفرقة. وأحضرت الأنفس الشح، يريد شح كل واحد من الزوجين بنصيبه من الآخر، والشح أقبح البخل، وحقيقته الحرص على منع الخير، فإن تحسنوا أي تصلحوا وتتقوا الجور. وقيل هذا خطاب مع الأزواج، أي تحسنوا بالإقامة معها على الكراهة وتتقوا ظلمها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم بأعمالكم. قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، أي لن تقدروا أن تصووا بين النساء في الحب وميل القلب ولو حرصتم على العدل.

حاضر يا سيدي، ما في مشكلة، رياض الصلاة النعس والعشاء بس مش أكثر يا سيدي. أظن أنه ممكن يكون وقت الصلاة عنده الآن. بعد كده إن شاء الله نبقى ننسق أن أنت يعني حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي، بينك حاضر وبين الشيخ عبد الله. أنت حاضر، وصلت واصل يا فين؟ سيدي. وصلت إلى آية؟ نعم يا سيدي، الآية آية كم؟ 134. 134. خلاص أنا هقرأ، أنا أريحك شوية إن شاء الله. لا لا لا لا لا لا يا سيدي، أبشر إن شاء الله، أبشر أبشر يا سيدي أبشر. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يريد من كان يريد بعمله عرضا من الدنيا ولا يريد بها الله عز وجل آتاه الله من عرض الدنيا أو دفع عنه فيها ما أراد الله، وليس له في الآخرة من ثواب. ومن أراد بعمله ثواب الآخرة آتاه الله من الدنيا ما أحب وجزاه الجنة في الآخرة. قوله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني كونوا قائمين بالشهادة بالقسط أي بالعدل لله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على من كانت له، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين في الرحم، أي قولوا الحق ولو على أنفسكم بالإقرار أو الوالدين والأقربين، فأقيموها عليهم لله. ولا تحابوا غنيا لغناه، ولا ترحموا فقيرا لفقره. فذلك قوله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما منكم، أي أقيموا على المشهود عليه وإن كان غنيا، وللمشهود له وإن كان فقيرا، فالله أولى بهما منكم، أي كلوا أمرهما إلى الله. وقال الحسن معناه: الله أعلم بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي ولا تجور وتميل إلى الباطل من الحق. وقيل معناه: لا تتبعوا الهوى لتعدلوا، أي لتكونوا عادلين، كما يقال: لا تتبع الهوى لترضي ربك. وإن تلووا، أي تحرفوا الشهادة لتبطلوا الحق، أو تعرضوا عنها فتكتموها ولا تقيموها، يقال تلووا أي تدافع في إقامة الشهادة، يقال لويته حقه إذا دفعته أبطلته. وقيل: هذا خطاب مع الحكام في ليهم الأشداق، يقول: وإن تلو أي تميل إلى أحد الخصمين أو تعرض عنه. قرأ ابن عامر وحمزة: تلو بضم اللام، تلو بضم اللام، وقيل أصله تلو، فحذفت إحدى الواوين تخفيفا. وقيل معناه: وإن تلو القيام بأداء الشهادة أو تعرض فتترك أداءها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما. نزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام وأسد وأسيد بني كعب وثعلب بن قيس وسلام بن أخت عبد الله بن سلام وسلم بن أخيه ويامين بن يامين. فهؤلاء مؤمنو أهل الكتاب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير، ونكفر بما سواه من الكتب والرسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل آمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وبكل كتاب كان قبله. فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وبموسى عليه السلام والتوراة، آمنوا بالله ورسوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي نزل على رسوله عن القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل من التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما نزلت هذه الآية قالوا: فإنا نؤمن بالله ورسوله والقرآن وبكل رسول وكتاب كان قبل القرآن والملائكة واليوم الآخر، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال الضحاك: أراد بهم اليهود والنصارى. وقيل: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقال مجاهد: أراد بهم المنافقين، يقول: يا أيها الذين آمنوا باللسان آمنوا بالقلب،

في الدرك الأسفل في توابيت من حديد مقفلة في النار. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: بيت مقفل عليهم تتوقد فيه النار من فوقهم ومن تحتهم، ولن تجد لهم نصيرا مانعا من العذاب إلا الذين تابوا من النفاق وآمنوا وأصلحوا عملهم واعتصموا بالله وفقوا بالله وأخلصوا دينهم لله. أراد الإخلاص بالقلب لأن النفاق كفر القلب، فزواله يكون بإخلاص القلب، فأولئك مع المؤمنين، قال الفراء: من المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين في الآخرة أجرا عظيما، يعني الجنة. وحذفت الياء من يؤتي في الخط لسقوطها في اللفظ، وسقوطها في اللفظ لسكون اللام في الله. قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي إن شكرتم نعماءه وآمنتم به، فيه تقديم وتأخير. تقديره إن آمنتم وشكرتم، لأن الشكر لا ينفع مع عدم الإيمان، وهذا استفهام بمعنى التقرير، معناه إنه لا يعذب المؤمن الشاكر، فإن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه، وتركه عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من سلطانه. والشكر ضد الكفر، والكفر ستر النعمة، والشكر إظهارها، وكان الله شاكرا عليما. فالشكر من الله تعالى هو الرضا بالقليل من عباده وإضعاف الثواب عليه، والشكر من العبد الطاعة ومن الله الثواب. شيخنا سيدي، نعم شيخنا هو قال نعم فيه أسمعك. نعم يا سيدي، قال فيه تقديم وتأخير، اللي هو إن شكرتم وآمنتم، يعني كيف لو قلنا أن الشكر يشتمل الإيمان وليس العكس؟ إيه هو يعني كأن الإيمان يقدم، فقد تكون قد يكون هناك من هو شاكر ولكن ليس بمؤمن. وأعظم شكر هو أن يشكر، يعني أعظم الشكر أن يعترف الإنسان بأعظم نعمة أنعم الله عليه بها، وهي نعمة الإيمان. فهنا ما كأنها استفهامية، يعني أي شيء يفعله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذا شكرتم الله عز وجل على نعمة وقمتم بالطاعات وآمنتم، فإن الله لن يعذبكم، لأنكم لا تستحقون العذاب على حسب ما وعد الله عز وجل. فلذلك التزم على نفسه أن يثيب المؤمنين بالأجر العظيم، وهذا الأجر العظيم يكون في الدنيا ويكون أيضا في الآخرة، يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. يعني يحتمل ما ذكره الشيخ، يعني من أن من لم يشكر الله قد يكون إنسان هناك مؤمن ولكن لم يشكر الله، أن من لم يشكر الله أو لم يؤمن به فإنه عرضة للعذاب والانتقام. وهنا نفى العذاب عن من شكر وآمن، وهذا يدل على أن من لم يشكر ويؤمن فإنه معرض أيضا للعقاب. فالإيمان يستوجب الشكر، الإيمان يستوجب الشكر، ولذلك أكثر الناس شكرا للنعمة هم المؤمنون، هم المؤمنون. نعم أحسن الله إليكم. قوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني لا يحب الله الجهر بالقبح من القول إلا من ظلم، فيجوز للمظلوم أن يخبر عن الظالم وأن يدعو عليه. قال الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. قال الحسن: دعاؤه عليه أن يقول: اللهم أعني عليه، اللهم استخرج حقي منه. وقيل: إن شتم جاز، أن يشتم بمثله، إن شتم جاز أن يشتم بمثله لا يزيد عليه. وقرأ الضحاك بن مزاحم وزيد بن أسلم إلا من ظلم بفتح الظاء واللام، إلا من ظلم معناه لكن الظالم اجهروا له بالسوء من القول، وقيل معناه لا يحب الله الجهر بالسوء من القوم لكن يجهره من ظلم، والقراءة هي المعروفة، وكان الله ولذلك سميعا. يا شيخ ناصر نعم يا يقال شيخ. في معنى الشكر في معنى جميل ذكره بعض المفسرين، هو خضوع القلب واعترافه بنعمة الله وثناء نعم اللسان على المشكور وعمل الجوارح بطاعته وألا يستعين بنعمته على معاصيه. هذا ما معنى شاء الله، جميل، خضوع جميل والله. القلب واعترافه بنعمة الله وثناء اللسان على المشكور وعمل الجوارح بطاعته وألا يستعين بنعمه على معاصيه. نعم، ما شاء الله ما شاء الله، هذا أحسن الله إليكم يا سيدي، كلام جميل والله. نعم. نعم نعم يا سيدي تفضل. نعم. وكان الله سميعا لدعاء المظلوم عليما بعقاب الظالم. قوله تعالى إن تبدو خيرا يعني حسنة فيعمل بها كتبت له 10، وإن هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة واحدة، وهو قوله أو تخفوه. وقيل المراد من الخير المال، يريد إن تبدوا صدقة تعطونها جهرا أو تخفوها فتعطوها سرا أو تعفو عن سوء أي عن مظلمة، فإن الله كان عفوا قديرا، فهو أولى بالتجاوز عنكم يوم القيامة. قوله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله، الآية نزلت في اليهود، وذلك أنهم آمنوا بموسى عليه السلام والتوراة وعزير، وكفروا بعيسى والإنجيل وبمحمد والفرقان، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي دينا بين اليهودية والإسلام ومذهبا يذهبون إليه، أولئك هم الكافرون حقا. حقق كفرهم ليعلم أن الكفر ببعضهم كالكفر بجميعهم، أو حقق كفرهم ليعلم أن الكفر ببعضهم كالكفر بجميعهم، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم يعني بين الرسل وهم المؤمنون، يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم بإيمانهم بالله وكتبه ورسله. قرأ حفص عن عاصم يؤتيهم بالياء أي يؤتيهم الله، والباقون بالنون، وكان الله غفورا رحيما. قوله تعالى يسألك أهل الكتاب، الآية، وذلك أن كعب بن الأشرف وفنحاس بن عازوراء من اليهود قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نبيا فأتنا بكتاب جملة من السماء كما أتى به موسى عليه السلام، فأنزل الله عليه يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، وكان هذا السؤال منهم سؤال تحكم واقتراح لا سؤال انقياد، والله تعالى لا ينزل الآيات على اقتراح العباد. قوله فقد سألوا موسى أكبر من ذلك أي أعظم من ذلك يعني 70 الذي خرج بهم موسى عليه السلام إلى الجبل، فقالوا أرنا الله جهرا أي عيانا. قال أبو عبيدة معناه قالوا جهرة أرنا الله، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجلة يعني إلها من بعد ما جاءتهم البينات فعفون عن ذلك ولم نستأصلهم. قيل هذا استدعاء إلى التوبة، معناه أن أولئك الذين أجرموا تابوا فعفونا عنهم، فتوبوا أنتم حتى نعفو عنكم. وآتينا موسى سلطانا مبينا أي حجة بينة من المعجزات، وهي الآيات 9، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. قرأ أهل المدينة بتشديد الدال وفتح العين

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله من تضعيف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادته فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قوله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قول أكثر المفسرين، وقيل هو القرآن والبرهان الحجة. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، بينا يعني القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به امتنعوا به من زيغ الشيطان فسيدخلهم في رحمة منه وفضل يعني الجنة، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، وتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقد ذكرنا معنى الكلالة وحكم الآية في أول السورة، وفي هذه الآية بيان حكم ميراث الإخوة للأب والأم وللأب حكم ميراث الإخوة للأب والأم وللأب. قوله: يستفتونك أي يستخبرونك ويسألونك. قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها، يعني إذا ماتت الأخت فجميع ميراثها للأخ إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ابن فلا شيء له، وإن كان ولدها أنثى فللأخ ما فضل عن فرض البنات، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أراد اثنتين فصاعدا، وهو أن من مات وله أخوات فلهن الثلثان، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا. قال الفراء رحمة الله عليه وأبو عبيدة معناه ألا تضلوا، وقيل معناه يبين الله لكم كراهة أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. أحسنت، بارك الله فيك. آمين يا رب. آمين يا سيدي. وصلى الله عز وجل أن يتم علينا وعليكم بخير، ونتقبل آمين يا رب. آمين آمين. وأن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله من غدا ننسق بينك وبين الأخ عبد الله إن شاء الله. حاضر يا سيدي، حاضر. اليوم معذورني بس من السهر، ممكن يا سيدي؟ إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يا سيدي. الحمد لله قرأنا 31 صفحة يا سيدي. هذا من فضل الله. الحمد لله، الحمد لله يا سيدي، الحمد لله. بارك الله فيك ونفع الله بكم جميعا وجزاكم. آمين آمين آمين يا سيدي. آمين صلاة الآن عندنا. آمين يا رب. تفضل يا سيدي.